من أحداث القرون. الشيخ عبد الجبار المبارك. الشيخ عبد الجبار المبارك وأحداث قرون الإسلام. Yeah. بعضكم والحجر يضربها، قد حتى تمكنت منها فقاتلتها، وضربتها بالسيف فسقطت ولها أخوان، وضربت سيفي في صدرها، ثم ذهبت وهدمت بيت نائها وهدمت بقية الصنم، ثم عدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذهبت إلى العزة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: شفت شيء؟ قال: ما رأينا شيء. وأسمعنا وبعد ما يتلي معك دي مزعمطة وحالت بالبلع وزينة ويخرج منها اللحم وطاردتني وعفل شيء مكنت منها حتى تفكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر والله يا خالد، لقد قتلت العزة ولا عزة بعد اليوم. خلاص أنا غنيت غلطة هذه العزة زاعة كان عندي وما فيش تاني حاجة اسمها العزة. يا ابن العاص، قال له: نعم. عم العاص ده عم ابن العاص. قال: احنا بنضيف عنده نادر كده في العاص دي ويا ابن العاص نشوف الدور ده قد ايه زي ما بيشوف ابن العاص ده. وان شاء الله لحد ما نلاقي ابن العاص المرة الجاية استودعك الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أحداث القرون الشيخ عبد الجبار المبارك.